الثاني من جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم ويسألهم الشفاعة ويتوكل عليهم فذلك كفر إجماعا. من يتخذون وسائط ويزعمون أنهم هم الذين ينفعونهم عند الله ويزعم الزاعم منهم أنه ليس مؤهلا لأن يدعو الله مباشرة بل يجعل وسائط بينه وبين الله، هذا شبه رب العالمين بملك من ملوك الدنيا الذين لا يعلمون عن حال الشعوب إلا بواسطة الأمراء والوزراء والوجهاء المقربين إليه، بواسطة يعرفون حال الشعوب فيخدمونهم فيقدمونهم لهم ما يحتاجون. الله رب العالمين ليس بحاجة إلى وزير أو معين أو وسيط، هذا إساءة الظن برب العالمين وتشبيهه بهذا المخلوق الضعيف. ومن يتوكلون على غير الله، وهذا كثير جدا في من يتربون في أحضان الصوفية، توكلهم على مشايخهم اعتمدوا عليهم اعتمادا كليا ادخروهم يوم القيامة، ويعلن بذلك أنه ما اتخذه شيخا إلا لليوم العظيم. يا سبحان الله، من وصل إلى هذه الدرجة إن فقد إسلامه فلا إسلام له. فليفهم هذا جيدا لأنه من الأمور الواقعة.